الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز فلو جاء الهداف أجمعين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الآية في فوائد الأولى قال ابن كثير لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يثار عليه في السبل الحسية نبهنا على الطرق المعنوية الدينية وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا يعني بالطعام وما يحتاج الإنسان التقوى حد مثلا ثم انتقل إلى الأمور المعنوية فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا أمر معنوي يعني هنا لما تكلم عز وجل في سأل الأنعام والفوائد التي تجنيها منها وكيف أنها تضعينا الخير بالطرق الحسية كما قال تعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها يعني في الطرقات يطلقون في هذه الطرق الحسية أردف أو تأثر ذلك بذكر الطرق المعنوية الدينية فهذا يتم ترتيب هذه الأول وعلى الله قصد السبيل سبيل مراد الدين ومنها جائر ولو جاء لهداكم أجمعين قال تعالى أيضا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ثم قال ولباس التقوى ذلك خير فانتقل إلى أمر معنوي ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأجسام الشاقة شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إلى الله سبحانه وتعالى فبين أن الحق منها موصلة إليه طريق الحق والذي يوصل إلى الله على الله خط السبيل كقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ايضا هذا صراط علي مستقيم وقال عز وجل ايضا ان علينا للهدى ان علينا للهدى يعني الهدى يدل علينا واضح او ان علينا الهدى ان علينا بيان الهدى انا اتبكى طبعا من الكلام الاسبوع الماضي في الايه لكن هذه ايه بالذات مما يحتاج الى الهدى لما عليه قوله تعالى ومنها جائز ومنها يعني من السبيل جائز والمقصود ان بعض السبيل مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل تاركه اليه وهو طرق الضلاله التي لا يكاد يحصى عددها يعني كل طرق الضلاله تندرج تحت وصف الجاهل قال ابو سعود وأيوة على الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعليله بما ذكر من نص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ويصلوا الى المقصود وعلى الله نص سبيل يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديكم ويوجه لكم او تكفل الله عز وجل وتضمن أن يبين لكم السبيل المنفذ أو الصراط المستقيم وهذا هو معنى الهداية ولو شاء لهداكم أجمعين فطبعا على هذا المثال أن الهداية تكون على هذا القول وعلى بيان الطريق المستقيم الموصل إلى الحق يعني على الله يبينه ولو شاء لهداكم أجمعين فطبعا هنا في الآية القليلة تعين نوع العزاء المذكورة في هذه الآية ما هي؟ يعني قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. يجب أن يتكلم عن الجناية اللي هي الجناية التي تستلزم الاتباع، واضح؟ لكن الجزء الأول من الآية وعلى الله خفض الطريق، يعني وعلى الله بيان الطريق الحق الموصل إليه، هل هذه تستلزم الاتباع؟ لأن الجناية قلنا أن الجناية أنواع أمراض من أقل أنواع الجناية بغاية البيان والحق والدلالة على طريق الحق. هذه يعني تكون الهداية اللي يعني يملكها يعني يستطيعها الأنبياء والرسل والدعاء والأمرون والرسل والرسل ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد. فإذا فالتفضل تبارك تعالى وعلى الله يفضل السبيل على تفسير بأن وعلى الله هداية إلى السبيل يعني بيان السبيل الحق وليس فيها هداية المستلزمة من الاتباع. فالدليل قوله في آخر الآية إيه؟ ولو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين، هذه الهداية هنا هي الهداية التي تستلزم، لأن الله لو شاء الهداية لابد أن يهتدي الإنسان. أما الأولى بيان لا تستلزم الاتباع، قد يهتدي وقد لا يهتدي، إنما يهدي من يستطيع ويخص بالدرجة الأعلى من الهداية وهي الهداية التي تستلزم الاتباع، كما في دعاء الذي يروى عن أبي بكر اللهم اهدني الحق حقا وارزقني اتباعه، ممكن الانسان يرى الحق حقا لكن يضل عن اتباعه. يقول وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتاكيده بما ذكر من نقص الادله ليسلكه الناس في اختيارهم ويصلوا الى المقصد. وهذا هو الهدايه المفسره بالدلاله على ما يوصل الى المقصود، هدايه البيان لا الهدايه المستلزمه للاتباع المذكور. في نوع من الهداية إذا خلق الله في قلب الإنسان لابد أن يهتدي إلى درجة أعلى، توفيق الله سبحانه وتعالى والخلق إرادة الحق والإنسان إليه بالقلب، هذه مرتبة أعلى من درجة البيان. فإن ذلك مما ليس بحق على الله سبحانه وتعالى، لا بحق بهذه ولا بحق برحمته، بل هو مخل بحكمته هل يتبعي تسوية المحسن والمسيء والمسيء والعاصي حتى تعريف هذا. وإليه يشير بقوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد هداية موصلة إليه الفتة مستلزمة لاتباعكم المعين لفعل ذلك. لفعل ذلك ولكن لم يدع الناس تعالى أن يهديكم أجمعين، إنما اختص بالهداية التي تستلزم الابتلاء وهي الهداية التي فيها يخلق خصمة على إرادة الحق والاتجاه إليه في قلب الإنسان. هذه نعمة نقصة من الله تعالى يقتضي فيها من يشاء من عباده، لكن لم يدع ذلك لان مشيئته تابعه للحكمه الداعيه اليها. ولا حكمه في تلك المسيره، لما ان الذي عليه يدور فلك التكليف واليه يتخذ الثواب والعقاب، انما هو الاختيار الذي عليه يترتب الاعمال التي اذا بيضا الجزاء. نذكركم ايضا بكلام العلامه السكوتي في تفسير هذه الايه الكريمه، ويقول تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل. يقول رحمه الله اعلم اولا ان قصد السبيل هو الطريق المستقيم الفاصل الذي لا امتداد فيه، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول صهيب بن ابي سلمى المزني صح القلب عن سلمى واكثر باطله وعرى اطراف عبر اطراف الصدى وروى وعرى اطراف الصدى وروى حلو فابصرت عما تعلمين وسجلت على سوى قصد الجميل معاجله. وقول امرئ الخير ومن الطريقة جائر وهنا قصد السبيل ومن هدود قريب. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء، وكل منهما له مصداق في كتاب الله، إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. الأول منهما أن معنى وعاد الله قصد السبيل أن طريق الحق أي التي هي قصد السبيل على الله، يعني موصلة إلى الله، وليس الحق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ليست حاجة ولا دائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته. ومنها جائر، أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله، بل هو جائر وحائل عن الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن السبل تبعدكم عن طريق الله. أما صراط الله المستقيم فهو الذي يوصلكم إلى الله ويدلكم على الله. وهذا معنى وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل القاصرة أو الطريق المستقيمة تدل على الله وتقودكم إلى الله. أما المعنى من السبل والطرق فهي تفرق بكم عن سبيل تدلكم عن طريق الله وتدل على سبيل صعبكم لا تلمين ولا تهدئة. ومنه قوله تعالى وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ويؤكد هذا التفسير قوله تبارك وتعالى بعدها ومنها جائز، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز، وهذا يؤيد هذا القول انه على الله قصد السبيل، يعني السبيل او الصراط المستقيم يدلكم على الله ويقودكم الى الله. ومن الطرق ومن السبل طرق اخرى جائره حائله منحرفه عن الحق، ومنها جائز. وكلمه ومنها جائز تؤكد ايه او تقوي هذا الوجه من التفسير، وهذا قوله جائز. أما الوجه الثاني فهو أن معنى الآية الكريمة وعلى الله قصد السبيل أي عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على أمثلة رسله. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا المعنى الوجه الثاني وعلى الله قصد السبيل يعني حق على الله أو أن كتب الله على نفسه عز وجل أن يبين لكم سبيل الخاص أو سبيل الهدى عن طريق رسله، يرسل لكم رسل ويبينون لكم هذا الطريق. يؤيد هذا التفسير أيضا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح، لأن المعنى ومن الطريق جائر عن الحق، وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه، والجائر المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله تعالى إن علينا الهدى، إن علينا الهدى، إما الهدى يدل علينا ويقول علينا إلينا، وإما إن علينا الهدى كما تقول الرجل مثلا لك علي أن أفعل لك هذا وذاك، يعني أنا ملتزم الحق علي واجب علي أن أفعل. واضح؟ فنفس الوجهين يذكر أيضا في تفسير قوله تعالى إن علينا الهدى. قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني أنه لو شاء هداية الجميع خلقه لهداهم أجمعين، كما قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال أيضا ولو شاء الله لأشركوا، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال أيضا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ثم يقول عز وجل يقول المصري ولما كان أشرف الأجسام العالم الكفري، أشرف الأجسام في الأرض يعني في العالم الكفري بعد الحيوان النبات، الحيوان أعلى مرتبة من النبات، لك الحيوانية أعلى وأرفع يليها مع ذلك لك النباتية. فالنبات لما كان النبات يعني هو يلي الحيوان في المرتبة وفي الطلب لذلك فأكثر ما مر من الإلهاء بالألعان والجواب، يعني أعقب الله سبحانه وتعالى بعد ما ركب في هذه الزرقة نعمته علينا بالجواب والحوارات وهذه الجواب المذكورة، عقب ذلك بذكر نعمته عز وجل بالنبات، فذكر عجائب أحوال النبات من الحكمة، فقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو من السماء أي من الملم فحسب، من الملم ما لكم منه شراب، هذا الشراب يسجل حرارة العقل، ومنه شجر ومنه شجر، يعني ومن هذا الماء يحصل لكم نبات شجر، ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يتسبب هذا الماء في إنتاج شجر، ومنه شجر أي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الأرض أو ما ينبت من الأرض سواء كان له شاخ أو لا، ومنه فيه تسيمون يعني فيه ترعون أنعامكم. ينبت لكم به الزرع، ينبت أي ينبت الله سبحانه وتعالى لكم به بهذا الماء الزرع أو الذي فيه قوت الإسلام، زرع قوت الإسلام، والزيتون الذي فيه إدامه تخرج منه الزيت والإدامه، والنخيلة والأعناب اللذين فيهما مع ذلك مع توليهما قوتا لكن مع ذلك فيهما مزيد التلذذ فجهة والنخيلة والأعناب ومن كل الثمرات أي ويخرج لكم بهذا الماء الواحد من كل الثمرات على اختلاف ظروفها وطعومها وألوانها وروائحها ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك الإنزال إنزال الماء وإنزال ما فطر به النباتات لآيات لقوم يتفكرون أي جمالة وحجة على وحدانيته تبارك وتعالى كما قال عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله فعل ذلك بل هم قوم يعدلون يسمون الخالق للمخلوق ثم ينقل القاسمي عن المسعود قوله فإن من تفكر في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها جداوة تنفذ فيها فيتبقى أسفلها فيخرج منه عروق تنفذ في أعماق الأرض ويلتف أعلاها وإن كانت منتكسة في الوقوع يعني حتى لو أنك جعلت عليها تسافرها عليها هي قدرة نفسها الآن تعتدل بحيث الجزء الذي يثبت منه النبات الأعلى يكون أعلى والجزء الذي يدخل منه البذور يكون إلى أبد بقدرة النفس على تعتاد الجديد حتى تنمو في اتجاه الطبيعي طبعا من جهة الفلاح اللي يزرع ويرمي البذور له يمسك كل جذرة ويضعها في وضع زاوية معينة ومظبطة واحتراز من كده ولا بيغش البذور ثم يتكافى الله سبحانه وتعالى مع ذلك في إمتى كده طبعا فكرت هذا كما ترون الصيام في الآيات كلها حرف على التفكر حرف على التفكر آيات الله سبحانه وتعالى إما أنها آيات تنزيلية وإما أنها آيات تكوينية كما يقول السائل وفي كل شيء وسايا عجبا كيف يعقل إلها أم كيف يجحده الجاحدون وفي كل شيء له آية تدل على أنه ظاهر سبحانه وتعالى فيعني كل ما تقع عينك عليه هو آية من آية الله سبحانه وتعالى فالآيات هناك آيات تنزيلية التي نزلت في القرآن الكريم في آيات تكوينية المذكورة في الآفاق وفي أنفسنا ومنها فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي أمثالها من السور هذه الآيات يعني هل قوة الإنسان تحت ذاتها هذا السر لا أعلم أحد أن البذرة موجودة طبعا البذرة أيضا بيكون فيها الفترة لتكوين هذا النبات والصفات الجغرافية كما تكلمنا الآن في موضوع الاستنساء يعني فيها أيضا كل صفات هذا النبات الفول والقطر والثمرة و دائر ما ينقل يعني الى بلد جديد فهذا ايضا علم مستقل بذاته ايات الله عز وجل في النباتات ونحن لو يعني كلمات الامر تتصدم جدا في انواع النباتات وايات التوحيد التي تدل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى جدا على النبات هذا طبعا موضوع طويل جدا لكن المقصود هو الاشاره والتنبيه والانسان عليه ان يفهم ويقرا ويحتاج جدا لهذا الجانب الذي يكتب عظمك الله سبحانه وتعالى وتوحيده كل هذه الايات يعني سوره النحل تسمى سوره النعم سوره النعم التي يمتن الله فيها على عباده بهذا الشهر ومبسوطه بايات التوحيد وايات قدره الله عز وجل ووحدانيته هذه مثل هذه الايات تحتاج الى التفكر والتدبر فيها اي نتوصل الى المقصودين منها ثم يقول ويخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الاوراق والانهار والصبوب والصراع هل تستمر على اجسام مختلفه الاشكال والالوان والخواص والطبائع وعلى نواه قابله لتوليد الامثال على النمط المحرم لا الى نهايه لان اتحاد المواد واستواء نسبه الطبائع الجزئيه والتاثيرات العلويه بالنسبه الى الكل فما ذكر في هذا كله سبحانه عز وجل يبقى بماء واحد يبقى بماء واحد يعني الفلح كل انواعه انواع يعني كثيره جدا الانواع كلها الغابه الرمان العنب الفيل المانجو اي شيء من الثمرات هذه كل هذا اذا تاملت انت كله يصفى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايات لان الله سبحانه وتعالى وزعم لا تعد ولا تحصى فمن تفكر في كل هذا علم ان من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال. فضلا عن حجم تاركه أخذت الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحيث افتقر قلوب هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية قطع الآية الكريمة بالتفكر، فأخذ الآية بقوله عز وجل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم قال عز وجل ينبت لكم به الزرع ثم قال عز وجل و غيره. والحديث هو من العلامة الكريمة وقف هنا في أضواء البيان وقف يعود علي أيضا أن الجواز في الحديث أن الكلام طيب جدا. يقول رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله المواشي من المرعى من أعظم نعمه على بني آدم. ومن أوضح الآيات الدالة على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ينظرون. يعني بعض المشركين قالوا الأرض الجرز هي أرض مصر. الأرض مصر فلما تمر على مصر كجزء من الصحراء الكبرى أرض الجرز صحراء زرقاء كلها كما أنها صحراء. واضح؟ ماذا يخصب مصر بهذه الحياة التي نحن فيها؟ يعني مصر المدخل المستغل منها كم في المئة؟ تقريبا 7% من قبل كده كان بمد 2% طبعا الآن في توسع يعني أشياء الصحراء يعني الآن توصل 7% يعني حتى أقول 10% لما بيسافر مثلا الساحل الشمالي أو أي مكان أقرأ لي الأرض. أما الدلتا فريق يعني إحياء هذه الأرض الميتة ما هو إلا فضل من الله سبحانه وتعالى. من أين يأتي ماء الميت؟ ضد البنات هذه في أسماء البحر تطحن المياه كل هذه المدفات حتى تحيي هذه الأرض الميتة أبناء من الله سبحانه وتعالى كما قال هيرودس هيرودس وكلمة هيرودس الآن بعض وكلمة هيرودس المهم هيرودس يعني وان هو لان هو الذي فتح هذه الكلمه الوثنيه هبه الدين والدين هبه من هبه الله سبحانه وتعالى بل خلت بالفضل الى صاحبها عز وجل. هذا من الكفار من الكفار ان نقول لك من عيد لها عيد القران عيد وفاء النيل وعيد مش عارف ايه واضح. يعني لا شك ان مصر اولى البلاد ان تصدق عليها دلوقتي وان كان راجح تعظيمها لكن كمثال اوضح مثال على قول الله تعالى هنا أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز الطاحنة فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذه بالعياذ بالله أرض مصر الطريق رفيع جدا هو بالنسبة لخريطة مصر النيل والتلفة في أعلى هذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم هو يقول أيضا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال أيضا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبكى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال أيضا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والآيات في هذا كثيرة جدا. التنبيه الذي أو التنبيهين اللذين ذكرين وذكرهما من علامة في الكتاب رحمه الله تعالى الأول يقول اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب يعني بمعنى آخر من التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فريضة تماما كفريضة الصلاة. كما أنه يجب عليك الصلاة يجب عليك الزكاة يجب عليك صيام رمضان هناك من الواجبات المحتمة على كل مسلم مكلف أن يجب يعني يكون له وصف او خط يجلس سواء بيكون بعلم الجهاده او على الصراط او يخلو بنفسه الاماكن الطبيعيه ويتحكم فيما امر الله سبحانه وتعالى التحكم فيه. فموضوع التحكم في الانسان ليس مساله نفس او شيء مختلف. تفكر في الانسان والنفس في قضايا معينه حتى لو مر على التحكم فيها وامرنا امر ايجاب هذا فريضه اسلاميه، التفكر فريضه اسلاميه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: اعلم ان النظر في هذه الايات واجب اذا تفرغ في الوجود، لان صيغه الامر تقتضي الوجوب الا لدليل يصرفها عن الوجوب. الله جل وعلا امر الانسان ان ينظر الى طعامه الذي فيه حياه. جليل هذا الجزء قوله تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه. امر يصرفك الله ويوجب عليك ان تنظر في طعامك، فلينظر الانسان الى طعامه. أما طلبت الماء صفا ثم جعلنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينا وخبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب الإنسان بحقه. من أنزل ثم بعد إنزال الماء ورأي الأرض من يقدر على سقط الارض عن النبات واخراج الابنات، ثم من يقدر على اخراج الحب من ذلك النبات، ثم من يقدر على كتب يده حتى يصير صالحا للاكل. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. انظروا، اذا هذا ايضا امر والامر للوجود. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. قال تبارك وتعالى: فلينظر الانسان الى طعامه انا طلبنا الماء صبا الى اخر الايات. ويقول: كذلك يجب على الانسان النظر في الشيء الذي خلق منه. ايضا من المواضع التي يجب علينا ان نفكر فيها ان تنظر في الشيء الذي خلقت منه، لان الله سبحانه وتعالى قال: لن ينظر الانسان مما خلق. لن ينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء جامد يخرج من بين الكل والسرائر، انه على رجعه لقادر يوم ثمن السرائر، فما له من قوه ولا نظر. وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك. كما ذكرنا التحكر فريضة إسلامية كفريضة الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. فيجب عليك أن تتفكر وتتذكر وتتوصل بذلك إلى يعني توحيد الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته أنا عظيمة. يمكن أن نضيف إلى هذين الموضعين اللذين أشار إليهما العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا موضعا ثالثا، أن أتى عبيد بن عبيد ومعه خمس مرات ما أذكره، أتى يا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت: نعم. قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة دعيني أتعبد لربي. فقالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يضرك. تفاخر صلى الله عليه وسلم وتفاخر ثم امر بن خطب. وان كان بعض الناس هل الروايه فيها تفاخر او تفاخر ام ليس فيها، لانه ذكرت ان كل من خطبته انه تنام عيده ولا ينام خلفه. يعني ثبت بعض الناس انه قبل النوم وقبل، هذا من خصوصياته ان قلبه غير ليه تنام عيده لكن قلبه يكون واعيا فلا ينقض وضوءه، واذا رفض فانه يجري لذلك بعد حال النائم من مجموعه من الفحر. الوجه أنه قال: فصلى فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الصلاح بل الأمر الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة صلاة الفجر. فلما رآه بلال يبكي بكى وقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فالوعيد بالويل لا يكون الا على الذنوب العظيمه. واضح؟ هذا يدل على ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يذكر فيه الاستدلال بها على البعث. فقضية البعث مطلع قضية محورية بالنسبة للقرآن الكريم. فالسؤال له أساليبه في البيان قضية البعث والتجديد عليه. هذه الصورة إلى الآن تحفظ منك أدلة البعث الثلاثة التي يذكر حولها القرآن الكريم. الأول خلق السماوات والأرض. لما نتحدث على خلق أول سورة خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. والاستدلال بخلق السماوات والأرض على البعث كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني السماء أعظم خلقا منكم. فالذي يقدر على خلق السماء الذي أنكم هي أعظم خلقا من خلقكم أفلا يقدر على السماء والنجوم ويحييكم بالساقطة؟ تبع نعم غير بناها رفع سفكها فسواها وأنقذ رجلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بفضل أجل يقولون على أنه يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى. نعم سيدنا بقوله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا. وقال عز وجل أيضا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. وقال أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذا هذا هو البرهان الأول. من خلق السماوات والأرض من أولى يقدر على خلق الناس ولا خلق الناس فهو قادر أولى عن على أن يعيدهم وينصرهم ويفعلهم. البرهان الثاني خلق الإنسان أولا المذكور في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة. هذا دليل أقرب لدرجة المعرفة المذكور خلق الإنسان من نطفة. وأما من اخترع قادر على استعادة ثانية قدر على أن يبدأ خلق الإنسان هل يعرف عن أن يعيد خلقه من جديد؟ فبلا شك أن البحث أهون وأكثر من الاتباع. فلذلك قال خلق الإنسان من نطفة. هذا مهما يكثر استدلاله أيضا على البحث كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سورة عظيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ومنها قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب. وقوله أفعلينا بالخلق الأول أتعلينا من الخلق الأول كالهم في هذا من خلق الجنس إلى غير ذلك من الآيات. البرهان الثالث بقياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله يمجد لكم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كما نحيي الأرض الميتة وأنتم ترون ذلك كذلك يحييكم بعد موتكم. وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت. وقوله حتى إذا أقمنا السحاب الثقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. سقطت كلمة الله لا أسوأ هنا كثيرة حتى إذا أقل السحابة السحابة سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فيها نقطة كلمة الكل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقوله وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهذه البراهين الثلاثة يذكر جدا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله عز وجل. وهناك برهان رابع يظهر الاستدلال به على الناس ايضا ولا ذكر له في هذه الايات وهو احياء الله لبعض الموتى في دار الدنيا من الواقع الذي حصل فعلا بعض الموتى قد احياه الله عز وجل في هذه الدنيا فقدمت الاشاره اليه في سوره البقره لم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم كذلك قصه البقره فكل مضعوم الله فيها كذلك يحيي دار الموتى لأن من أحيا نفسا واحدة أعتنوا فيها قادم على إحياء الجميع النفوس ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هذا القرآن ذكره جل وعلا في خمسة مواضع في سورة البقرة أولا قوله تعالى فالرومس حتى في مشاركة هذا المواضع في سورة البقرة هي هذا الدليل الرابع تفضل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الموضع الثاني الكلمه خلق صحيح او كالذي مر على قريه وهي خرجت على عرشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله بها تعالى ثم بعث قال كم لبث الى اخر الايه طيب هيا تجد وهم ملوك الى قول تعالى فقاتلهم الله موتوا ثم اتوا قال ابراهيم ربي ابي لي كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال انا ولكن يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فخذهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم ثم يقول تبارك وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في امره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون يقول الفضلي رحمه الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار يعني الليل لمنازلكم والنهار لمعاشكم ولعقد الكبار فان بها والشمس والقمر لاصلاح ما يرضى بهما صلاحه من المكونات والنجوم مسخرات في امره والنجوم ليهتدى بها في ظلمات البر والارض مسخرات بأمره حال من الجميع يعني أنه جعلها جميعا مسخرات لأن في التفسير معنى الجعل إن في ذلك أو في تفسير ما ذكر لآيات لقوم يعقلون ومثل ربه تعالى على معالم السماوات مثل على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص فقال عز وجل وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وما ذرأ هذه معطوفة على قوله تعالى والنجوم مسخرات كذلك وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض يعني من حيوانات من حيوان ومن نبات طبعا ذرأ يعني خلق وما ذرأ لها خلق مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ثم نفسها تبارك وتعالى ممتنا على تفسيره البقرة وتعداد الجعل إذ رب جنانه بنعم البر وسبق الحقيقة أن فضل مرارا وتكرارا ولا ملل يعني طبعا من هذا أن آيات الله تعالى الآن تقدم العلم المذهل والمؤمن الذي حصل في هذه العصور صارت ايات التوحيد الان اوضح بكثير من اللي قبل وللاسف الشديد صارت قلوب الناس الا من رحم الله تعالى يعني قلت سنه ذلك من في قبل يقول الشاعر تامل سطور الكائنات فانها من الملا الاعلى اليك رسائله وقد خط فيها لو تاملت خطها الا كل شيء ما خلا الله ناظره كثيرا ما تصنع اشياء من وقت اخر اشياء عجيبه وكذلك تزاد لا مباشره يعني مثلا في سمكه مكتوب موجوده صوره لها في كافه مثاليه الاسماك في اللغه الانجليزيه اسمي اوفيش هذه السمكه موجوده في السماء رايتها واحنا زمان كنا صورناها في مصر ونتمها في مقالها هناك حضور لله سبحانه وتعالى بلا حضور لله فهذه السمكه مكتوب عليها في الخط عربي فصيح لا اله الا الله لكن انا طبعا هذا الكلام من الوقت بعيد فانا رحت افصل الصوره لكن عن الاخوان الذين بالاصول ورأينا أنا لك هذه من كلام مرجع تاريخ الأسماك مرجع عظيم مرجع إنجليزي قديم فمكتوب عليها لا إله إلا الله مكتوب حتى تحتها المؤلف كاتب أن هذه السمكة نتيجة أنها كتب عليها بالحروف العربية عبارة لا إله إلا الله فخفت أو وضعت مبلغ مرتفع جدا واضح وهذا استثمار طبعا الوقت وعقب بأمثال هذه العجائب الكولة مثلا مكتوب عليها نص الجنان وتخفت في مستهل ومثلا عندي هذه الكولة الكولة مكتوب عليها الله أحسن خفت يكون خفاف نعم مصطفى بها يوم مرة في سنة ورسالة في اللي يلاقي البيضة مثلا البيضة مكتوب عليها أو شجر من أجمل أشياء سورة أعتقد برضه اللي كده رأيتموها سورة شجرة في إحدى الغابات الأسترالية عندي هذه الصورة أيضا سورة شجرة على أيضا يعني إذا رأيتها من بعيد بالضبط لأنه في الإسلام رجل راكع ورجل جلس كما لابس الصورة ثالث الصورة واحد راكع الأول واحد تظن أن هذا شخص راكع فإذا تفتقت النظر تفاجأ أن هذا الشخص ما هو إلا جذع الفجر وجاء الفجر منفرد من غار إلى والمهم أنه وضع الإخوة وضع قط على ظهري ويزول الشخص من القبلة يعني الاتجاه باتجاه القبلة يعني على صورة هيئة وعلى هيئة رجل راجع كثير من هذه العجائب بجد وهي دي لك على هذه الصورة مشهورة جدا اللي هي الصورة كانت مانحة خاصة برجل تركي وجد في الصباح الشغالات او النقل بيشتغل بطريقه غير عاديه كانه وراء مهمه مامور بان ينفذها فروح الرجل مشدوها ايه الموضوع فبص لقى ان الرجل يعمل بمنتهى الداء المتطرف الى ان يعني اخترع من هو بيفكر ايه واتصرف بعد ذلك فاذا الرجل يرى ان الاهل كان يكتب بالسمع يصد الخلايا ويكتب كلمه الله انا اكيد في منكم ناس شافوها الصوره دي مشهوره جدا في كل مكان الله خط الجلالة بأكمل خط الخيال اللي يحدث طبعا يعني هذه الأشياء يعني من الكلة يعني إنها فعالة اللي تفعل تعالى كما يشفى في كل فئة هي عيات يدل على وحدانية بالصلاة تعالى وقت الوقت فإذا كنت ذلك يعني يراد هذا المحذر من الناس بعد الناس تبالغ مختلع لأن الإسلام يحتاج إلى الصدر يؤجل ويمفى في صورة مشهورة الآن أيضا من فترة صدع في المساجد واحد كاتب فيها المراه صوره لحديقه في المانيا كتب على العنصريه دي بكتب قصه جمله واحده وحاسب فيها ان هذه الصوره في احدى الغابات الصوره اللي مكتوب عليها اللي هي فلان لا اله الا الله محمد رسول الله بدون الفجر بتتحدث هذه الايه؟ هذه العبارتين طبعا اي واحد منها الفجر هيعرف الصوره دي مرتحله مرتحتين لان الابعاد يعني مش مظبوطه في المهم فهذا الأخ الناس صوروها وبدأوا ينشروها كثير لا أخو قال أحسها إن السلطات الألمانية لما اكتشفت هذا حصرتها ومنها تدخل إليها والكفر وهكذا الكفر ملة واحدة إلى آخر الكلام واضح طبعا هذا كذب لأن هذه الصورة أصلا صورة مرسومة واحدة كانوا في التسجيل حاجة يعني حق ال رسمها يعني رسمية يعني واضح فهل يمكن ان كان كذب نحن نقول ان الكلام ده فلا نكذب حتى نؤجلك زي كنت برضه عرفت رد النزل القمر وسمع اذان مش عارف لما جت الخبيره ولما سمع الاذان ظهري فانت لما كنت دور الخبر وانا نفس الصوت فيقول لا ده الاذان توحيد وكذا فدخل في الاسلام والله يعني اكيد انا بظل ابن ما كان هو يغفل ما انا كذا فانما كذب نفسي هو ظل خلانا وظله علي بس هو كان ذهب رسول الله فقد رسل ومن يعطي الله رسوله فرجع بره الا نفسه رجع بره الرحمه فبصر انا غريبا عن الالات هو نفس المنزل في قريه يعني الدم غسل لا يحتاج يعني لكن حقيقه ان هذا الكلام غير موثق رغم انه بيسيء الرسول طبعا انا نفسي من وقت ان تكتب بيانا اللي هي احدث وسيله في الدعوه الى الاسلام احدث وسيله في الدعوه الى الاسلام ان واحده تصاحب شخص ويجري ما يجري من الفسق والفضول ودي بقى لك الدعوه للاسلام ما دي احلى وسيله للدعوه بالطريقه المعروفه اللي كلكم تعرفونها هي دي وسيله الدعوه للاسلام والناس فرحانه جدا ومنتهى السعاده ان دي كانت حسن هي اثبت بالدعوه على ما نتطلع على ما نتعلمت عليها هي تجمدها لكن احنا دايما بنندفع بعواطفنا ضد تحقيق وضد تضحيه سلوك هذه الاسلام وحيث استقر ثم يقول تبارك وتعالى ممتنا على تذكيره البحر يطوف من القرآن ما بين المذاكر الحيوانية والملاك النباتية ثم البحر وفكر أن البحر عالم مستقل بذاته. وأيضا أنا أنصح الإخوة حتى أن يجتهدوا في تثبيت أنفسهم في هذه المجالات. ينتهي فرع بنيه التعقل، بنيه التعقل يعني ممكن إنسان يذهب لحديقة الحيوانات، يذهب لمتحف الأحياء المائية أو متحف الأحياء المائية يطلع على آيات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توفيق، هذه عبادة. لولا أنهم طبعا يكسرون هذه الأماكن بعض البعض فالإنسان يتقي الله من الطغاة. التفكر في هذه الأشياء، القراءة فيها، متابعة المعلومات عن هذا مما يقوي الإيمان به. لأن هذه الحياة تفتح مصر تعالى لتدلنا عليها، يخرجنا عليها كما تلاحظون من نسخ القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون. قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هو السمك. قال الزمخشري: ووصفه بالضراوة لأن الفساد يسرى إليه فيصار إلى أجله كيفة الفساد عليه لتأكله لحما طريا. يصار إن إيه؟ كأنه مقصود المبادرة لأجل السمك وهو طري، لأنه إذا ترك فإنه يفسد. والأطباء يقولون إنهم إن تناوله بعد ذهاب ثروته أضر شيء يكون الله تعالى أعلم. يمكن طبعا الأطباء بيتكلموا على أساس قصة قديمة يعني فشكل ثلاجات ممكن يحصل فيها حفظ وتكييف ومعالجة، لكن فعلا إذا السمك إذا ترك بما في أمعائه وأحسائه من الطعام فقد يتعفن ويضر صحة الإنسان. لكن ليس من هذا ان يتحكم الانسان ان ياكل السمك طبيعي المسجد، لا بد ان يخدد ويخلل ويغسل المسجد. يكون الاظهر في سر وصفه بالضراوه هو التنبيه على حسن ولطفه. لو لحم السمك وليس لحم هذه الحيوانات كيف تباين لحوم البحر لحوم البر؟ تباين بينهما مع اشتراكهما في الحيوانيه. وتستخرج منه حلية تلبسونها، وتستخرج منه حلية كاللؤلؤ والمرجان تلبسونها أي يلبسها نساؤكم. والإسناد إليهم لأنهن من جملتهم الخطبة والتابعية تلبسونها لخطاب مرجان إيه؟ الرجال والنساء. الأصل من هذا لا يلبس اللؤلؤ والمرجان وإنما الذي يلبسه الزوجات والنساء كما بين به. وأيضا نعتبر أن المرأة تتزين لأجل الرجل، ولذلك نسب اللبس إلى الرجل تلبسونها وهو مقصود بإيه؟ تلبسوا نساؤكم يعني يتزين لكم بها. فكأنها زينة الرجال ولباسهم. أو معنى تلبسونها تتمتعون وتلبسون بها. ولو تعلم من مجاز البعضين صح أي تلبسها نساؤكم. قال الناصر: ولله فضل مالك رضي الله عنه حيث جعل من زوجه الحجر على زوجته فيما له مال من دارها، وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه للتجبر. تنظر الى حكمه حفظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى جعل حفظ المراه لمالها وزينتها حليه لها، فعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظها سواء. يعني هي إشارة إلى يعني أهمية تزين المرأة لزوجها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل حظ المرأة من الزينة لأنه حظ للرجل نفسه حتى نفس إليه اللبس والذي يلبسه النساء. فصل صاحب فصل البيان ما قدروه في الآية كما ترون هذه الآية يعني كما تلاحظون العلماء يعني أولوها هي ظهر بقى وقد تقيم منه شيئا تلبسونها فطبعا أولا كما تلاحظون تلبسونها تلبسها لساؤكم ليتزين لكم. الشيخ ذبح القبر رحمه الله تعالى نقش هذا التقدير في الآية وقال: غالب قوله تعالى تلبسونها أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي يجعل لهما حلية لهم كما يجوز للنساء، ولا حاجة لما تكلفه جماعات من المفسرين في تأويل قوله تلبسونها بقوله تلبسونها نساؤكم لأنهن من جملتهم أو بقول منا يلبسنها لأجله. وليس في التبعات المتحرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان. ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة. يعني يلبس لؤلؤ ومرجان في صفة تشابه كيفيه أو صفة لبس النساء. ليس ذلك ممنوع ولا مسخره من العلم. يعني الأدلة التي سمع أو حرج التفسير تكون إيه درجات النساء. فهذا يكون من جهة تكتبه بهن لا من جهة قوله سمع لؤلؤا أو مرجان. بمعنى كلام الحقيقات أنه لو كان الرجل يلبس أو أنه يجوز للرجل أن يلبس حلية من لؤلؤ أو مرجان على غير الصفة التي يلبسها النساء. والله أنا ما هذا الشيء يقول هذا. كيف تكون هذه الصفة واضحة في الجزء إما شيء في الأذن يا إما في العنق يا إما في الطاقة. يعني معناه الرجل يلبس مثلا رفض من اللؤلؤ أو المرجان في أفواهه هذا ممكن كان على ما تسمى فيه رفض الشعر شعر لؤلؤ ومرجان في يعني على أي أحوال ما أعتقد إن الكلام هذه مسألة يعتبر مهم للواقع العملي. قال السيوطي في الإكليل في الآيات دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ورقتها واستغل بها من قال يعني جعلنا رجل حلب على شيء مثلا إنه لا يلبس حليا فإذا لبس لؤلؤا أو يحلب أن لا يحلب وفقا لما ذكره السيوطي يحلب هذا الحلب يعني يحلب الحالب لا يلبس حريا بلبس اللؤلؤ فإذا لبس اللؤلؤ يكون قد لبس حريا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد إيه؟ وتستخرج منه حلية تلبسه له. وقال في آية أخرى يدخل منهما اللؤلؤ والمرجان إذا أنت حريا. فالله تعالى سماه حريا واستدل بها بعضهم على أنه لا مكافأة في حري النساء ما وجه جلاله؟ وتستخرج منه حلية تلبسه له ما وجه جلاله؟ في حد من الحضر معانا تنوص من الكف اللي ما لسه قريبا على قليل نساء شرط اي لا صحيح لا يعني لا تلبس لا يعني اللي تستمعون بها في النصف والزينة فتكون فعلا تستمع للقرية والاستعمال والاستماع التخطيط والسيارة والسياب والأساس على كله يعني تلبس لها من أجل الايه الانتفاع بها والتزايد بها لا من اجل التجاره. قال في فتح البيان وفي هذا الاستدلال نظر والذي ينبغي التعويض عليه ان الاصل البراءه من الزكاه حتى يرد الدليل يمل بها في شيء من انواع المال فتلزم. وقد ورد في الذهب والفضه ما هو معروف ولم يرد في الجواهر على اختلاف اصناتها ما يدل على وجود الزكاه فيها. قوله تعالى وترى الفلك مواثرا فيه كل ناري كتب نواشر فيه أي جواري جمع ناشرة ناشرة معناها جوارية. أصل معنى المخ الفخ المخ الفخ لماذا؟ لأن السفينة لمقدمها لمقدمتها المدخنة وتنخر من إيه؟ الماء فالواحد الوقت تنقصد من ناحية الفخ هذا معنى ناشرة يعني تشق الماء لمقدمتها وصار كل نواشر فيه الفخ ولثبته من فضله يعني لتنتفعوا بذلك ولتنتفعوا من فضله او من ساعه رزقه لركوبها في التجاره. من فضل الله سبحانه وتعالى وبلا شك ان فهم الخير من اعظم فهم ان تكون فيها توكل على الله سبحانه وتعالى. يعني يخرج التجار ويطرح السمكه وهو بقى ورزقه. فضل الله سبحانه وتعالى هو ما لو تشكك يعني في هذا الرزق ذكر عليه حتى مثل الزرع والانسان الزرع ايضا يعني هو تشكك رزق الله. لكن هل فيها توكل على الله سبحانه وتعالى بصوره يعني واضحة جدا يرضي الجنة وآلاته ويخرج له ما يقدره الله له سبحانه وتعالى من فضله. فتأمل كلمة من فضله يعني تفهم من فضله هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. ولعلكم تشكرون لعلكم إذا تأملتم في هذا الكعب تصرفون ما أنعم الله به عليكم إلى ما خلق لأجله. قال أبو سعود ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيد بالشكر من حيث ان فيها قطعا لمسافه طويله مع احمال ثقيله في مدة قليلة من غير مجاملة أسباب السفر بل من غير حركة أصلا، مع أنها في فضائل المهالك وعدم توفيق الفوز بالمطلوب بين الاستغراء والسكر يؤمنان باستغنائها عن التصريح به وبحصولهما معا. ثم يقول تعالى: وألقى في الأرض رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميد بكم، أن تميد بكم كي لا تضطرب بكم الأرض، وأنهارا أي جعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى آخر رزقا لبلادنا، وسبلا أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى غيرها حتى في الجبال، توجد طرق حتى في الجبال كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. قولوا لعلكم تهتدون أي تهتدون بها إلى مهاديكم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وعلامات يعني دلائل يستدل بها المسافرون من جبل ومنهل وريح ضرا وبحرا اذا ظلوا الطريق. يعني كان هذا من الانسان العاقل يعني ابتداء من منارات الطريق، لان الانسان العاقل عنده العقل، الانسان يعلم اذا درس او طرح عن هجره الطيور او هجره الاشياء حقيقه في منتهى العدد، ما الذي يلهمها هذا كذلك الطيور او الاسماك تبقى مسافات كهيله، مسافات كهيله لا معها مطلق ولا وبعدين لو الطيور بتمشي فوق الميه، فكان فكره انك تيجي لاوروبا وتهاجر الى البحر يعني الطاقه الشمالي في البحر الابيض اهو، يعني ما علامات الطريق دي كلها اتجاه كل الجهات الاربعه عباره عن قدره سماويه قاعده تحس الكره عباره عن فهم، مفيش اي معالج، من الذي يهديها؟ لا تملك خرائط ولا بوصله ولا اي شيء، لكنها تقطع هذه المسافات الهائله الى حيث يعني هذا هو الفرق. فلا شك هذه الحياة التعبيه هو هجره الاسماك او هجره الطيور، هذا غير ايضا من ابواب العلم في الله سبحانه وتعالى وبهذه ينبغي ان يعني يتلقى الاسلام به. وعلامات وبالنجم هم يهتدون اي في الظلام ضرا ونفرا، وبالنجم في الظلام هم يهتدون. اصل لمراعاه النجوم لمعرفه الاوقات والحكمه والطرق، يعني مثل رعايه الاستدلال بالنجوم على الظهور الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. طبعا مثل استدلال النجوم في التنجيم والسحر والجهاد وهذه الاشياء، لا، استدلال النجوم على هذه الاشياء القبله الاتجاهات الطرق الالفاظ. او كمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. قوله تعالى: افمن يخلق، يعني افمن يخلق كل شيء لا سيما تلك المصنوعات العظيمة المذكورة وهو الله الواحد الأحد. كمن لا يخلق، هل لم يخلق كل شيء؟ كمن لا يخلق أي شيء؟ لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق شيئا عن الخلق؟ والإشارة هنا إلى ما يعلمون من دون الله، كيف تعقلون كيف تفهمون الله سبحانه وتعالى بهذه الأصنام والأوثان التي عبدتموها من دون الله؟ وهذا تفكيك للمسلمين وإطلاق للإسرائيليين بإمكان أن يساويه ويستحق مشاركته، ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على إيجاد شيء ما. يعني القرآن والإسلام يتحدى هؤلاء جميعا، يتحداهم جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاتبعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه وهو الصالب والمقصود. يعني كما تلاحظون هنا قصد وجنب في منتهى الحد، لن يخلقوا شيئا، لن يخلقوا شيئا، يعني لا يمكن ان يقوا على ان يخلقوا شيئا. فبالنسبه لموضوع الاستنساخ والاضطراب الذي حصل عند بعض الناس من هذا الامر، هل من خلق شيئا؟ من ما خلق شيئا؟ الصفه التي وصلنا للارض هذا ليس لخلق، هذا يحتاج الى فتح وتركيز. يعني الواحد يركب له مثلا زراعه العظام يزرع في جسده كليا، هل جمعناها بالطبيب او الجراح خرق كليا؟ هو ذكر دخل شيء من هنا الى هنا، فاذا هذا التحدي لا يزال قائما وسنقطع جسما لانه لم يستجيب احدا لهذا التحدي، لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كل ما يستطيعون الاستعانة بالجن والإنس من أجل أن يخلقوا ذرة أن يستطيعون. فلا يقوى أحد على الإطلاق على أن ينازع ربك وتعالى في التفاصيل الخلق. ولذلك يقول عز وجل بعدما عاد كل هذه المصنوعات العظيمة والتفصيل قائلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أي فتعرفوا فساد ذلك فإنه يوضحه لا يفتقر إلى شيء سوى التذكر. ثم نبه سبحانه وتعالى على كثرة نعمه عليهم وإحسانه بما لا يحصى إشارة إلى أن حق عبادته غير مقدور. يعني لا تكرر الله حق الأرض ماذا فعلتم لن تؤدوا حق الله سبحانه وتعالى لابد أن تكونوا مقصرين. فقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي لا تسقطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضلا عن أن تضيفوا الديانة حقها من أدائكم. والإنسان لو قال يعز النعم وقال لله علي مثلا مليون نعمة معناها أنه الآن يستطيع أن يكون يتوفر على مرحلة أخرى أن يكون من هذه النعمة كلها. لكن إذا كانت النعمة لا يمكن أن تعز ولا يمكن أن تقصى فهي أصلا لا تعز ولا تقصى فضلا عن أن تستطيع أن تكون مغريبا فأكد كلها إذا كانت لا تقصى. فلا بد من اعتراف بالعكس عن كفر المنع بها سبحانه وتعالى لأنها لا تقصى. لو هي من 100 نعمة عشر كان بعد ذلك يترتب عليها ان تكبر 10 نعم او 100 نعم فاذا كانت لا تقصى فلا بد ان تظهر وتعترف بالعجز الكامل عن ان تؤدي حق الله سبحانه وتعالى وان تكبره حق قدره عز وجل. وان تعدوا نعمة الله لا تكبر. وهذا الكلام ينبغي ان يكون كل منا على يقين جازم وواقع بيده في حقيقه ثابته. وآية ذلك حاول أنت أخذ الورقة والقلم وأخذ بنفسك وحاول أنت تعد نعم الله عليك لا يمكن أن تستطيع. هذه حقيقة وليست بمجرد إجرام إنما هي حقيقة أن نعم الله عز وجل علينا أن نستطيع أن ننصر كلما زاد علمه كلما استطاع أن يصنع على جهة ينصر عنها قد قصر علمه عن ذلك المقام. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني لا تقصدوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضلا عن ان تضيقوا القيام بحقها من اداء الشكر. ان الله لغفور رحيم اي حيث يتجاوز عن التقصير في اداء الشكر ولا يقطعها عنكم لتفريطكم ولا يعادلكم بالعقوبه على كفرائكم. ان الله لغفور رحيم الحقيقه يعني ختم الايه بالمغفره والرحمه له معاني ودلالات عظيمه جدا. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم او حيث يتجاوز عن التفكير في ادائكم لان النعم لما كانت تفكر فتوصل لك انكم حتما تتفكرون في ادائكم لا تردوا الشكر حقا. ومع ذلك فالله سبحانه غفور لكم هذا التفكير ورحيم لكم وهذه مؤكدكم في هذا التفكير. كذلك ايضا ان الله لغفور رحيم اطمئنوا لا تخافوا انكم اذا كنتم لا تخشون مسموح لعمل ولا عدد ولا رفع وبالتالي يتركع ذلك لا تستطيع ان تؤدوا شكره كما ينبغي تبارك وتعالى. فلا تخاف لن يؤاخذك الله بذلك ولن يقطع عنكم هذه النعم لتصرفكم في شكره بل هي تستمر من الله سبحانه وتعالى. بنفس الوقت حتى اذا كفرتم بهذه النعم فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو حليم لن يعادلكم بالعقوبه على كفرانه. ولاحظ ابن جرير ان مغفرته تعالى ورحمته له اذا تابوا واناموا اي ما يتجاوزوا عن تقصيرهم بكفرها الحقيقي ولا يعذبهم اهل توبته والى بدل بها طاعته عز وجل. يعني انكم اذا تبتم الى الله وانبتم الى الله سبحانه وتعالى فان الله غفور رحيم من تاب اليه تاب عليه وانتم قد صرتم في شكر الله فلا يؤاخذكم بذلك ولكن الله غفور رحيم لكن انتم توبوا الى الله عز وجل. علمك السنكيطي رحمه الله تعالى خطا في موضعين من تفسير من ابواب البيان او خطا الحقيقه في قوله تبارك وتعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. في احد هذين الموضعين يقول رحمه الله تعالى وهو في سوره يونس قوله تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ قل الله يخلق الرزق، قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يقول حلق من الله تعالى المشركين في هذه الايات حذرا، لان الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدره لها على فعل شيء، وانه هو وحده جل وعلا الذي يبدا الخلق ثم يعيده بالاحياء مره اخرى، وانه يهدي من يشاء. وصرح مثل هذا في ايات كثيره بقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لما جاء عاوز ذلكم مش هيستخدم كلمة اثنين الجزء الثاني في حفظ مرة ثلاثين. سبحانه وتعالى عما يشركون، وقوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ وقوله عز وجل: افمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقوله: ام جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ وقوله: قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن مكشفات رحمته؟ وقال عز وجل: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه؟ وقال عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يخسر على شيء مع نفس يده الخير كله، المتصرف بكل ما شاء لا تخسر إلا جسما لا عقل له، كما قال تعالى عن أصحاب ذلك: وقال لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير. لم تفهم الآيات النقلية في الأدلة النقلية ولا في الأدلة العقلية، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كذلك أيضا هنا التفسير رحمه الله تعالى في سورة الرعد أيضا تكلم على هذه الآية، ويقول تعالى: أم جعل لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله الخالق كل شيء وهو الواحد القهار. أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، لأنه هو الخالق وحده، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود، لأن المقصود من قوله أم جعل لله شركاء خلقوا لخلقه فتشابه الخلق عليهم انكار ذلك، وانه هو الخالق وحده بدليل قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، اي خالق كل شيء هو المستحق لان يعبد وحده، كما قال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال ايضا: واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال ايضا: ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الآيات، لأن المخلوق محتاج إلى خالقه، فهو عبد مربوب اسمه، يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده، كما يجب عليك ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. ثم قال تبارك وتعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، اي من اعمالكم وتجريكم عليه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اي فأنى تستحق الالوهيه، وقد نفى عنها اخص صفته. يعني هذه الرؤيه الشركاء اخذ المخلوقات، كيف يعني كيف تنازع الله سبحانه وتعالى في اخص صفائحه وهي الخلق والالوهيه والربوبيه. فلذلك قال عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم مخلقون. فالناس فاثنى تستحق الالوهيه وقد نفى عنها اخص صفات الالوهيه وهي الخلق، فإنها ذوات مفتقرة إلى الإيجاد، ما دامت مخلوقة فهي مفتقرة إلى من خلقها سبحانه وتعالى، أو المعنى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي أن الناس يخلقونها بالنحل والتصوير وهم لا يحصلون على نحل ذلك فهم أعجب من على نحل كما قال الخليل عليه السلام أفتعملون ما تنشدون الله خلقكم وما تعملون هذا معنى أيضا جليل يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يعني أنتم أقوى من هذه الأصنام وأكبر منها مع أنكم أنتم تعبدونها وهي في زعمكم آلهتكم وأنكم أنتم الذين تنحتونها يعني هي مفتقرة إليكم أنتم الأصنام من الذي ينحتها أنتم تنحتونها واضح يعني عابد الأصنام هم الذين ينحتونها ويصنعونها ثم يتقربون إليها ويعبدونها من دون الله عز وجل فليس تعبدون فهو مفتقر إليكم مرسل إليكم وأنتم الذين تنحتونه ويصورونه هذا في الفطرة والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام فيعبدونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فالمعنى يعني أن الناس يخلقونها بالنحل والتصوير وهم لا يقدرون على ذلك فهم أعجل من عبادتهم فالهتهم أعجل ممن يعبدون كما قال الخليل عليه السلام أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون ثم أكد ذلك بأن أثبت لهم ما ينافي الألوهية فقال عز وجل بعد ما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أي هي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل أموات غير أحياء حكم لكم حياة لكم فرق وبصر هو ليس به فكيف تعبدونه ومن عجيب الحقيقة بسيطة العرب طبعا أخبار عجيبة مكتبة في هذا كما كان معظم يصنع القمر من العجوة إن يجاع أكله يعني يعبد إلهه الذي يصنعه من أخذ وإن يجاع يأكل هذا الإله كما يفعل الغرب الآن في الديمقراطية هم يعبدون الديمقراطية والغرب في السعود والحد لكن إذا جاعوا أكلوه فيكونوا وما يشعرون أيانا يبعثون وما يشعرون أي تلك الأصنام المعبودة أيانا يبعثون يعني متى يكون بعثها وقد روي أنها تبعث ويدع فيها عابديها ثم يؤمر بها وبهم جميعا إلى النار أو وما يشعرون أيانا يبعثون يعني أيانا يبعثون الجميل عزلة مع الدين الكتب وليس إلى الأصنام يعني وما تشعر الأصنام متى يبعث عبادته جهة حالها لأن شعور الجمادي محال فكيف بشعور ما لا يعلمه إلا الله وفيه إشعار لأن معرفته وقت البعث من لوازم الألوهية ثم قال عز وجل إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يفسدون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين إلهكم إله واحد خلاصة كل ما تقدم كل هذه الأدلة وهذه الآيات وهذا السجاد وهذه الملاحظات الخلاصة إلهكم إله واحد بعد كل هذه الحجج والأدلة يصرح بهذا المدعى وتمحيص للنتيجة إثم إقامة الدليل بعد إقامة الدليل إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة أي لوحدانيته تعالى وحدة الله كما أخبر عنهم هدى من ذلك لقوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إن هذا شيء كأنه هو الذي أتى في عديث أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقوله تعالى أي حقا ما جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين أي وهم المشركون أو كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين أنتم من هذا القصد